أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. منهج الله يريد أن يصوب حركة الحياة من الأحياء، ويريد أن لا يجري دم في جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد، فلا يدخل دم في جسد من عرق سواه، وإلا فسد المجتمع. وظن كل قادر على الحركة بحركته، لأنه لا يطمئن إلى ثمار هذه الحركة أنها لا تعود عليه، ويغتصبها منه مغتصب بأي لون من ألوان الاغتصاب. فالقادر على الحركة يجهد في الحركة، والآخذ على البطالة يعود نفسه أن يجري في جسده دم من عرق غيره، فتصعب عليه الحركة ويصبح كما نقول في التعبير العام بلطجي في الحياة. إذن فالله يريد أن يطمئن كل إنسان على حركة حياته، فلا يمكن أن يتلصص واحد على ثمرة حياة الآخر، لأنه إن كان قادرا ظالم، وإن لم يكن قادرا بل كان عاجزا، فضمن الله له في حركة حياته من حركة حياة الآخرين زكاة وصدقة وتطوعا. إذن لا بد أن تسلم حركة الحياة. فأراد أن يعطي الموازين الدقيقة، والموازين إن كان في المكيل أو في الكيل، إن كان في الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولكن ليس معنى هذا أنها كيل وميزان فقط، بل كل أمور ترجع إلى تقدير عادل. ففي المساحات يقول برضو اعمل ايه، امسحها مسح كويس وقيسها قياسه كويسه دقيقه. ما دام قلنا في المكيل وقلنا في الموزون، طب وفي العدد برضو اضبطها في العدد، مش يبقى عايز 10 تديله 7 وتاخد 12، لا. يبقى اذا في كل مقياس شيء كيلا او وزنا او مساحه او عددا. واياكم أن تحلو في نفوسكم التلصص على حركة الآخرين بأي نوع من أنواع التصرف، فمرة يكون غصبا، ومرة يكون اختطافا، ومرة يكون اختلاسا، ومرة يكون سرقة. الألوان مختلفة من اقتصاد الحقوق، وفي فعل هي أخذ غير حق، بس وسائل متعددة كثير. اللي معروف عندنا السرقة أن تأخذ شيئا من شيء في مكان حرجه، يبقى دي اسمها سرقة، صاحبه مش موجود وخدته من الحرج. لكن في حاجة تانية، كل واحد فرش محله كده وحاطط سلعة قدامه، ويجي واحد هو قاعد بعيد عن السلعة ايده ما تطولش اللي هناك، ويجي يخطف منه حاجة ما يلحقوش، يخطف سلعة. طيب غصب، قام قال لك محفوظ حاجه راح واخدها، قام صاحب السوق مسكها فقعدوا ايه يتجدد. طيب اختلاس، ان يكون مامونا على شيء فيختلس فيه، اعطاء غير حق يرتسم. اذا اي وسيله من وسائل اخذ حق الغير دي ما يمكنش توجد في المجتمع. فاذا علم كل متحرك ان ثمره حركته مضمون له، وعلم كل غير متحرك انه يموت جوعا ما دام قادرا ان لم يفعل، دبت الحركه في كل الاحياء. وما دام تدب الحركه في كل الاحياء، لا يريد الله منا الا ان نعمل، لانه خلق لنا عقل هو اللي خلق، وخلق لنا ماده هو اللي خلق، وخلق لنا طاقه هو اللي خلق. فانا حركت بتعمل ايه؟ بتالف بين هذه الاشياء. افكروا بالعقل المخلوق لله، في المادة المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله. يبقى انت بتعملك ايه؟ انت بتوجه موجود من الله الى شيء، وعلى اساسه تاخذ الايه؟ تاخذ الحق. فقال اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم تنقصوا به تغتصبوها كلها تتصرفوا في حاجة مش حقكم. كل دي كل دي الأمور دي بيمنع المجتمع كله عشان المجتمع يبقى مجتمع سعيد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. احنا قلنا المخسر زي تقول لفلان انا فلان اربح فلان يعني ايه؟ يعني جاب له ربح. طب وفلان اخسر فلان يبقى جاب له خسار. ما تكونش من المخسرين الذين ايه يخسرون الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياء. الحق سبحانه وتعالى جاب كلمة عامة في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عشية زي تعبة عشية تعبة يعثى يفعل تبقى عشية يعثى يعني أفسد أو عسى يعثوا أي أفسد. طيب ما دام قال ولا تعثوا أي لا تفسدوا وبعدين قال مفسدين ولا تعثوا في الأرض حالة كونكم مفسدين. طب ايه يعني جد ليه ما هي تعثى بمعناها لا تفسد. ما قال لك لا لأن فيه فرق بين إفساد شيء وأنت لا تقصد إفساده إنما حركتك أفسدته. إنما ولا تفسد وأنت قاصد الإفساد علشان ما نمنعش الناس تفكر في الأمور ويقول لك نجرب دي ونعمل دي هو ما قصدوش إفساد. يبقى لا تفسده حال كون نياتكم في الايه في الافساد. انما ما نقولش بقى اننا نوقف عقول الناس واحد يجرب حاجه وما عندوش نيه افساد انما هو جرب عليه ما نفعتش. يقول لك لو كان ليس في نيه الافساد وقاصد صلاح الحركه الله وحده يصوب خطاه. يقوم يعوضه في حاجه ثانيه كده علشان ما نوقفش حركة الحياة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تفسدوا وأنتم قاصدين إيه؟ الإفساد. طب وهي الأرض نفسدها إزاي؟ مثلا إذا أفسدنا الأرض بنفسد المتحرك عليه. لأن الأرض مخلوقة للإنسان والأرض وضعها لمين؟ للأنام. وما دام قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكأن أنتم اللي هتجيبوا الفساد. زي ما قلنا إمبارح الارض مخلوقة على هيئة ايه الصلاح. انت اللي هتفسدها بقى. واستدلنا على كده بان الفساد لا يطرأ على شيء ليس للانسان فيه حركة انما كل الفساد يطرأ على ايه على شيء للانسان فيه حركة. الفلك الاعلى اللي ما بنطلوش ما فيش فيه افساد. ليل ونهار وشمس وقمر ومطر ومش عارف ايه وريح انا بفسدها. انما نفسدها في ايه في حاجة ثانية. أنا مطلوب مني إنني إيه؟ أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما استعمرش وسيبها تراب. ويقعد اللي يطلع لي كده من الخصب اللي موجودة ويقضيه ولما يكسر النفس يضيق بي. لو أنني مشيت إصلاح الأرض واستثمارها كما يسير النسل في الزيادة ما كناش نضرب الحكاية دي. كل ما يجي النسل يزيد كنا إحنا سبقنا بالحركة. انت لما تمشي طريق الصحراء تقوم تجد ايه دلوقتي؟ تجد ارض وخضره وزراعه وعماله ويوم كان دي من زمان. قال اللي كنا كسلانين احنا اللي كنا وقعدناش افتكرناهاش لما عضينا الجوع وضاقت بنا الارض. لو اننا تمشينا مع كثره السكان بكثره الحركه كان ما ننساوش حركه السكان. ويا ريت نسيبها كده ده احنا نسعى فيها افساد. المية مثلا اللي بتيجي في النيل ان المية بتنزل كده من السماء مقطرة. شوف انت لما تجيبكم شوية مية كده وتقطرهم في الاجزاء كان عشان تجيب مية مقطرة. اهي المية اللي نازلة من السماء دي مقطرة. ليه؟ لان مسطح المية اللي موجود في الكون الشمس عمالة تدي فيه حرارة وعمال يتبخر. معنى التبخير يعني ايه؟ ابو التبخير هو التقطير بيطلعها كده وبعدين ينزلها ايه؟ صافية. وتنزل على فين؟ تنزل على الجبال. الجبال زلط وصخر ومش عارف ايه ما فيهاش ابدا اي حاجه. وتنزل في المجاري مجرى المي مجرى النهر ما فيهاش ابدا اي حاجه. وبعدين بقى احنا نعمل بقى ايه؟ نروح مسيرين عليها مجاري البلد ونلمي فيها القذرات ونلمي فيها الحاجه. فانت عمدت الى شيء ايه؟ كان صالحا في ذاته فافسدته. نيجي ندور على نفع الحاجة العاجل ولا ننظر الى ضررها الآجل. صحيح انت عملت لي يا سيدي سيارة كتر خيرك وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الامر. ان دي بقى اللي ربنا قال عليها كبير، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزير. قال لك اهديا ملهاش عادم يفسد الجو والبيئة. انت جبت السيارة صحيح ريحت ريحت المواشي يا سيدي، انما اتعبت اللي المواشي مسخرة له وعملت عادم في السيارة عشان واحد يركب سيارة يروح مشوار يفسده في الارض بانه يركبها شكله بتاعها بايظ والمشاع بتاعها بايظ وتطلع دخان علشان الواحد يقف يشم ومش عارف. واللي بيعمل العملية دي بقى يبقى راكب كده ومبسوط قوي من زعبوبة الدخان اللي ايه اللي مالية الناس لانها مش هتحصل ورا هو قدام ماشي وهي من ورا. نقول له احذر جيدا ان ربك قيوم، انت عملت كده غيرك هيعمل فيك كده ويعمل في ولادك، هتقعد انت برضه تيجي سياره قدامك وتروح عامله لك العمليه دي. نفس السجاد نوظف السيارات قبل ما ننظف الطرق عشان سياره تمشي مشوار شوف بقى تصير تراب قد ايه وتعمل بقى في رئه الناس قد ايه وتعمل في الزرع قد ايه والحج نسال الله. اذا ده يتشال ولا مش يتشال؟ ليه؟ قال لك لاننا بندرس عاجل النفس ولا ندرس الى ايه؟ الى اجل الضرر. ده من نوع من الايه؟ من الافساد. كل شيء يفرزه عن صلاحه يقول لك ان كنت مجتهد لازم تجتهد بمقدمات سليمه. تقول انا هعمل دي عشان اركبها وهركبها بها بوقود، الوقود ده يبقى له عادم ولا ملوش عادم؟ العادم ده شكله ايه؟ ضار ولا مش ضار؟ طب اتغلب عليه ازاي؟ قال لك اضبط الاتي وسكمان يبقى مظبوط والاحتراق يبقى مظبوط وكل حاجه. الله، يبقى اذا ان ما عملتش كده تبقى افسدت ولا لا؟ يبقى ولا تعثوا في الارض ايه؟ مفسدين. تعالى بقى يجي واحد يقعد يقطع طريق واللي ماشي في الطريق مثلا واخد متاع واخد اشياء ومش عارف ايه، قطع الطريق ان المتلصص قاعد والمأخوذ منه هو اللي جاي عليه. طب والمغير؟ المغير بالعكس، المغير هو اللي ماشي رايح لمين؟ للمغار عليه. يبقى مره انت تخلي الصيد بتاعك يجيك وانت قاعد في الطريق كده رصيد له كده، ولكن المغير يهدوك قاعد في امل اللي هدوك ايه؟ يهدوك يروح له. الله، يبقى ده افساد في الارض ولا مش افساد في الارض؟ مأمول على شيء تلتفت تلاقي بس في ناس وهيصه ومش عارف ايه، او في ايدك مصلحه للناس ما تعملهاش الا انك رشيد. الله، كل دي. ولذلك كل نكبه في الكون تحدث من اي جهاز من الاجهزه شف ان فيه بقى ايه؟ تسيب وعدم انضباط، وما عادش واحد عايز يقضي شغل الا بخد فلوسه. المرتب الان بقى امر لازم، ده ملوش دعوه. المرتب ده ايه؟ لازم، ده ملوش دعوه دي، انما عايز تقضي حتى بقى شوف شغلك. الله، طب ايه المفترض يبقى ازاي دي؟ واللي يعمل والواحد ان عمل في واحد كده يقوم يستحل ما يعمله، اقول لك ما هو عمل فيا كده، ما هو انا بقى اعمل انا راقب. تبقى المساله فوضى ولا لا؟ المسألة تبقى فوضى، يبقى ده ولا تعثوا في الأرض إيه؟ مفسدين. واتقوا الذي خلقكم. الله، لكن اوعى تفتكر إن ربنا خلقنا عبث كده وهيسيبنا على حل شعرنا. ده خلقنا لمهمة، وخلقنا كلنا سواء بالنسبة لنا، عبيد بالنسبة لنا، وكل الناس بالنسبة لهم سواء. ولذلك لم يتخذ لا صاحبة ولا ايه؟ ولا ولد. لا مش ما عندوش مراكز قوة. لا صاحبة تقعد تقول لا دي كذا ولا ولد ينزل له، ما فيش حاجة من دي. كلنا بالنسبة له ايه؟ ما دام خلقكم يبقى لازم يعمل فيكم ايه؟ لازم يرعى مصالحكم. وكل واحد يرعى مصالح اللي ربنا اداله عجز على الحركة يديله مصلحته، ربنا ينظر له الينا عين البركات والمضاعفة، لأنه هو مخلوق لله. مين اللي خلق المعوض ده ما يقدرش يشتغل؟ من الذي خلقه؟ الله. وما دام خلق هو لازم عليه يرزقه. طب يرزقه ازاي؟ قال له أيها المتحرك ادي لنا ايه؟ يقوم قال يخلي المتحرك اللي جاب حاجة يدور على المحتاج. فكأن الفقير المحتاج مش حاجة اقتراف بقى، حاجة حقيقية. شرف في الغني الوالد. يعني من شرط الغني انه لازم يدور على مين؟ على الفقير الكبير. يقوم الفقير يقعد ويجي له ثمر حركه الغير. يقوم لما يقعد الفقير الفقير اللي مش بلطجه يعني فقير على الحق مش قادر يكسب. يقوم لما يقعد كده ولا مش قادر يكسب ويجي له جزء من الواجب ماذا موقفه يكون ايه؟ يدعي للواجب بالبركه يدعي له بالعافيه ويعلم ان ربنا ما خلقوش واسلمه وبل اقبل بالعكس قاعد كده مطمئن كده وصاحب اللي بيدي الزكاه قاعد يتعب ويجيب ويجيب ويروح ايه يوديله الله يبقى يسخط على ربنا ما يسخطش انما لما الغير يظن الواجب يظن على المعدم يبقى ايه لا يسخطوا على الله طب وانا ذنب ايه اللي انا عملته ازاي ولذلك الذي يستر على الله بلاءه ربنا يسخر له عافيه غير مبتلى سخرها في واحد مثلا يبقى عنده ولد معلق تقوم يجيبه وشايله مع الملضيق عشان يروح على صاحب الحاجه ويعرضه كده يقول له وولد يعمل لي رجله كده انها مقطوعه وواحد يعمل لي مش عارف ايده انها مش عارف ايه يقول له انت بتشكو ربك للخلق لو انك سترت على الله بلاءه لانه نعمه لو سترت على الله لطرق الرزق عليك بابك ربنا يطوى عليك ولذلك لما تشوف واحد عمال بيعرض جايب ابنه مش قادر يمشي ولا غير يصحي وعمالين يسندوه وعمالين يعملوا ايه الله يحتاج دي معناها انه لو ارتضى بقدر الله اعطاه الله على قدره الله لا. ما شاء الله مولانا واتقوا الذي خلقكم هو خلقكم وضمن لكم ايه ضمن لكم رزقك وضمن لكم كل حاجه حتى العاجز اللي هو ما قدرش قال للغني ده شرط في ايمانك انك انت تفضل ويقعد بقى على الصوت كده اربعه وشجرات خلقكم والجبله الاولين جبله تكلمت العرب بكلمات تدور كلها على معنى الجبل الجبل اللي عايش في الصحراء ويشوف الجبال يقوم ما يجدش اضخم منه ولا اعظم منه ولا اثبت منه يبقى الجبل في كم صفه ضخم وعظيم في مرأة العين وثابت فاشتقكم من كلمه الجبل الصفات اللازمه الثابته العظيمه ولذلك يقول لك ايه فلان مجبول على الخير يعني ايه مجبول على الخير يعني الخير ملازمه ايه ما يفرقوش فلان جبل ثابت راسي يعني الاحداث ما ايه ما تزحزحوش ولذلك الشاعر لما بيمدح راجل بيقول ده كان راجل ثابت ما يزحزحش الجبل اضخم جبل كانوا يضربوه بالمثل جبل اسمه رضوى فالشاعر هو بيمدحه بعد ما مات قال ما كنت احسبه قبل نعشك اللي انت راكب فيه كده والناس شايلينك ما كنت احسبه قبل نعشك ان ارى رضوى على ايدي الرجال يسير بيقول عليه انه ايه يعني جبل ثابت ما يزحزحش وقلنا فلان مجبول على الخير فلان مجبول ايه على الخير وبرضو احنا في الريف في الاستعمالات العاميه بنقول الكلام ده على الشيء الضخم الثابت اللي ما بيتغيرش بنقول لك ده فلان ده جبله على ايه يعني رسم وثقيل ومش عارف ايه ومش يقول بس جبله ده يقول له انت مال جبلتك ورمه كمان مش جبله وباك ده جبله ورمه الله كلها متاخده من ايه دي اهو الجبله لو خلقكم والجبله الاولين الناس اللي جبلوا على تكذيب الرسل هو خلقكم وخلق الجماعه اللي كذبوا بيه اللي كذبوا الرسل انظروا كيف فعل بمن كذب الرسل انتم زيهم هو خلقكم وخلقهم عمل فيهم ايه نصر الرسل وهزم من الجبله وهزم مين الجبل ولذلك هناك يقول ايه ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل منكم بايه يبقى معنى الجيم والبيه واللام اخذ منها إيه؟ الشباب والضخامه والايه والعظم فهؤلاء الذين سبقوكم كانوا مجبولين على تكذيب الرسل وثابتين عليها وما تغيروش انا اللي خلقكم وخلقهم وعملت فيهم ايه؟ عملت فيهم كذا، يبقى انتوا هعمل فيكم ايه؟ يبقى زيكم. واتقوا الذي خلق، لان كلمه اتقوا دي معناها ايه؟ احذروا جبروته. واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين. فماذا ردوا عليه؟ قالوا انما انت من المسحرين. وقلنا بقى ايه؟ مسحر يعني سحره سواه، مبالغة. لما نقول سحره يبقى ايه؟ مسحور. انما مسحر يبقى مبالغة في الايه؟ السحر. وعقلك مختل وناس سحيرة. انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا. في مرة قبل كده في اخوهم صالح قال ايه؟ انما انت من المسحرين. قالوا كده برضه، ما انت الا بشر مثلنا. انما هنا قال انما انت من المسحرين وما انت، جاب زود هنا واو، يبقى في حاجتين اثنين، انت مسحر وبشر مسلم. انما لك في حاجه ايه؟ في حاجه ايه؟ واحده. وما دام انت مسحر يبقى مش هيسمع كلامك لانه كلام مجنون، وبشر مسلم يبقى لماذا تميزت علينا بان تكون رسول؟ ليه؟ اشمعنى انت بتبقى رسول؟ هات لنا ايه بقى، هات لنا ايه على انك ايه؟ على انك رسول. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. ما نظنك الا مين؟ كذاب زي مين؟ زي اللي فات. وان كنت ما انتش كاذب، ان كنت صادق فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. عادوا عذاب بقى. ما هم هناك برضو قالوا ايه؟ اجئتنا لتأتتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومن العجيب بقى لما يجيهم اللي هم طلبوه يقولوا انظرنا، انظر. طب انتوا كنتوا بتستعجلوا، مش انتوا مستعجلين؟ جبناكم اللي بتستعجلوا، ايه اللي زعلت بقى؟ فأسقط علينا كسفا، كسف مفردها كسفة زي قطع وقطعة تمام، كسفا من السماء. خد كلمة كسف دي جاية على ألسنة كل اللي كذب الرسل. قالوا لسيدنا رسول الله ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. مش كده؟ لا لسه. أو تسقط السماء أو حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. برضو كسف زي ما هم طالبينها برضو. الله. وقالوا يا سني اللهم إن كان هذا هو الإيه؟ الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بإيه؟ العذاب الأليم. الله. طب ما تقول إن كان هذا هو الحق اهدينا له، نودلك على الحمق حتى بأن كان الحق يموتكم. لا، إن كان الحق يا رب اهدينا له. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فإن كان الحق يعلم أنكم في كفيل وحتندموا وتوبون يبقى ما انتوش أهل العذاب. وإن كان هيعرف أنكم مصرين بقى على مش عارف إيه يجي لكم بقى الاستئصال والإيه والهلاك. أنا مش هقول من عندي، ربنا هو العالم، أنا بشر زيكم وما أعرفش إيه اللي هيحصل لكم. فأنا بكل الأمر لمن يعلم أمري وأمركم. أمركم أمرين، يا إما تبتدوا يا إما ما إيه؟ ما تبتدوش. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه. طب ده هو بيسري الأمر مش لنفسه، ده بيقول ربي. يبقوا لما يكذبوه يبقوا بيكذبوا مين؟ يكذبوا ربنا. فأخذهم عذاب يوم الظلة. ده عذاب يوم الظلة، ده عذاب مشهور. الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحرارة 7 أيام، حرارة شديدة، قيظ شديد، وحجز عنهم الريح إلا بمقدار ما يمسك رمق الحياة. شوف حرارة بقى ومحجوز الريح، شوف يجرى له ايه فيه، واللي مال بقى عمال. الله. طب ايه الحكاية؟ هم بقوا يلتمسوا شيء يبقى فيه ترويع عن ايه نفسه. فرأوا غمامة سحابة طويلة كده، قال لك بس هي دي اللي هت ايه تمنع عنا مصدر الحراره وهو الشمس، نروح نتظلل فيها ونجد فيها ايه استرواحا واطمئنان. فجريوا عليه، فلما جريوا عليه راحت منزل عليهم الايه النار اللي احرقتهم. الله. يبقى اذا كما امطرت يوما زماء غمامه فلما راوها ان ده فيها الخير اقشعت وتجلت، يا ريتها اقشعت، ده جه منها الشر، جه منها الايه ونزل عليهم هذا عذاب يوم الايه. هناك في ايه ثانيه برضه، فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، قال لهم لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها تدمر كل شيء بامر ربها، فاصبحوا لا يرى الا مساكنه. فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظل، انه كان عذاب يوم عظيم. عظمته ايه؟ مش عذاب، قال لك لا ده عذاب جاء بعد طمع في راحه. مهم قالوا نروح بقى نتظلل فيه ونستروح ونرتاح، فلما راحوا جات لهم بالايه النار الايه المحرقه. انه كان عذاب يوم ايه يوم عظيم. ان في ذلك اي ما قدستم به لعبره، وصاحب العبره ما عبره يعني ايه تعبر منها الى ما انت فيه الى شيء اخر. فان كنت مكذب كده وعامل كده ايه تعبر من هذا الى شيء اخر وتلاقي الجلمه. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. في ذلك اشاره الى ما تقدم، واحنا تقدم علينا موقف من مواكب الرسل يضم سبعه، سيدنا ابراهيم وما حدث معه مع قومه ومعه، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا هود وصالح الله، وبعدين لوط، وبعدين شعيب. في ذلك اي ما حدث للرسل وحدث لاممهم، رسلنا نصر واعداؤهم ايه نذل. فلتاخذوا يا آل محمد يا من بعث فيكم محمد عبره من هذه المسائل. ان كنا قد اسلمنا رسولا للمكذبين به فسنسلم رسولكم للمكذبين به، لم نسلم رسولا للمكذبين به. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه وان جندنا لهم الايه الغالبون. إن في ذلك الذي حدثتم به من قصص الأنبياء السابقين مع أممهم وما آلوا إليه من أمر نصر الأنبياء ودحر الكافرين عبرة. ومعنى إيه؟ آية يعني عبرة تأخذ منها. وإحنا قلنا كلمة عبرة في الآية أن تعبر من شيء إلى شيء، عندهم لدد وخصومة، اعبروا من هذا اللدد إلى إيه؟ إلى الإيمان. ما دام في عبرة قدامك ولذلك يعني بنقول بنعبر الطريق. نعبره يعني ايه؟ بننتقل ايه من مكان الى مكان. فمعنى العبرة انك انت تنتقل من حال انت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل الى ايه؟ الى ايمان. حتى العبرة الدمعة دي برضو من هذا. وما كان اكثرهم مؤمنين، ما يعني يمكن منهم من ايه من يؤمن. وبعد ذلك ينتقل الى خاتم الرسل والانبياء سيدنا محمد بعد ان قدم العبره في هؤلاء الايه الرسل. وان ربك لهو العزيز الرحيم. وقلنا كلمه ربك، والرب هو المتولي مين التربيه. واذا كان المربى يطبع عظيم يبقى المربي ايه رب. وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين. انه ايه الضمير رايح على فين ده؟ طب اذا كان في ضمير يسموه ضمير الغائب لازم يعود على ايه مرجع. يقول ما قتلت رجلا فاكرمته، انما تيجي تقول كده لقيته فاكرمته، لقيت مين فاكرمته؟ وانه اللي هو مين؟ لم زين قال هو الله احد هو. طب لسه الله جاي بعدين هو يعني امين. ام قال لك يعني اذا جاء ضمير الغيبه فلا ينصرف الا الى وانه يبقى ما فيش الا القران. يبقى مرجعه ايه؟ مرجعه هو استحضار عظمته في النفس التي لا تغيب فهي المرجع. وانه انه اللي هو ايه القران. احنا عرفناه من ايه؟ من كلمه لا تنزيل رب العالمين. طب جاب الضمير ليه؟ مع ان الضمير لازم يجي بعد ما رجعوا. قام قال لك لا، اذا قيل هو ده بتقول هو فلان، هو اذا قيل هو ده مش الله، هو الله احد على كل شيء. وانه لتنزيل رب العالمين. تنزيل موجود، انت جايبه، انت اللي بتقوله. قال لهم لا، انت اللي بقول. طب ان كان هو اللي بيقوله، هل جربتم عليه ان يعني وقعه كان كده وخطب الكلام؟ وانت قلته يبقى هو في مقاييس الدنيا دونكم في هذه المساله. فاذا كان هو ده من عنده، يبقى اللي بيقولوا كلام ما بيقولوش زيه ليه؟ افتروا انتوا رقرتوا، وانتوا واخدين على كده، وبتروحوا سوق عكاظ وروح المربط ودي المجنه والمجان وتخطبهم ونوريهم حقيقه. طب هاتوا انتوا رقرتوا ما دام انتوا بتقولوا مفترض كده، وانتوا اقدروا على الافتراء لانكم لكم دربه في هذه المساله، وعندكم شعراء وعندكم كتاب وعن كل حاجه. وانه لتنزيل رب العالمين. طب ما كل الكتب تنزيل رب العالمين. الكتب كلها كانت تاتي بمنهج الرسول، وله معجزه اخرى تثبت صدقه دي موسى التوراه، ومعجزته العصا والبحر ومش عارف ايه، وعيسى منهجه الانجيل، ومعجزته ابراء الاكبر والايه والابرص، ومحمد عليه الصلاه والسلام معجزه منهجه القران ومعجزته القران. يبقى اذا المعجزه هي عن الايه؟ طب وش معنى يعني المعجزه هي عن المنهج، والمنهج هي المعجزه؟ قال لك لان ده جاي للزمن كله، انما دي جايه لفتره محدوده لاناس محدودين، فلازم تقول المعجزه هي عين المنهج، علشان يجي واحد قبل ان تقوم الساعه يقول محمد رسول من الله ودليل صدقه هذا القران. يبقى المعجزه بتسند المنهج بكل ايه؟ يبقى ما دام عايز يعملوا معجزه، المعجزه مين اللي بيعملها؟ ربنا. يبقى هو تنزيل رب العالمين. طب والكتب الثانيه؟ ام قال لك تنزيل معانيها، انما بنصها. ولذلك عيسى عليه السلام هيقول ايه فيه؟ يأتي المحملة وسأجعل كلامي في فمه، يعني الكلام بتاع ربنا يبقى فيه في فمه. يبقى اذا القرآن بنصه من عند الله، بنصه من عند الله، مدام بنصه من عند الله يبقى تنزيل رب الايه؟ تنزيل رب العالمين. فالتنزيل رب العالمين من الممكن يكون مثلا الهام نفس في الروح؟ أم قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفس في روحه بحكم، وروح القدس يجيله بحكم، بس يقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انما يقول له قال الله لك كذا، ده موضوع ثاني. يبقى ليس لجبريل الا قال له ايه؟ ينقل المساله. ولذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحي بواسطة جبريل. طب ليه مش نفسي بالروح يجي بباله كده يقوله؟ أم قال لك لا، ده لازم تجيله علامات إن ده مش من عندي. إزاي؟ قال له إن هيجي ويضرب الجرس ويجي الوحي، وبعد ذلك محمد يتلقى الوحي ويعرق ومش عارف، وإن جبينه لا يتفصل عرقة ويسرى عنه. يبقى دليل على ان دي مساله مش ايه، لان لما ينفث في روحه يبقى قاعد كده بينفث في روحه. الناس اللي كانوا يقعدوا وياه ساعه ما يكون بيوحى اليه يعرفوا انه بيوحى اليه، لانهم يسمعون فوق راسه كافيق النحل. ساعه ما ينزل القران عليه وهو اللي بيستقبل، جسمه يتقل. يقول لك حتى اذا كانت تاخذ دي على ريح على واحد ترده، اذا كان راكب الدبه لازم الدبه ايه؟ انا سنلقي عليك ثقيلة. ولذلك ما هديتش الحكايه دي الا بعد ربنا ما اداله دربه وقعد خطر عنه الوحي وهو اتشوق، وبعدين قال له الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ايه؟ انقذ ظهرك، يعني كففناه عليك. ولذلك لما قال ما ودعك ربك وما قلى، قال له ولا الاخره خير لك من الاولى. ده هتجيلك بقى بسهوله شويه، مش هتتعب، مش ايه؟ تتعب. يبقى القران لازم ينزل بوحي، ينزل بيه جبريل. فقال نزل به ايه؟ الروح الامين. طب ايه جبريل سماه الروح؟ نزل به الروح الأمين. الروح احنا عارفين بها الحياة، والملائكة أحياء. أم قال لك إنما ما لهمش مادة، فكأنهم روح مطلقة. احنا مادة فيها روح، إنما هم إيه؟ روح، مفيش مادة. طيب وإيه تاني؟ أم قال لك ما دام بيقول الروح نزل بها الروح، كلمة الروح بتعملها في أشياء كثيرة أوي. ويسألونك عن الروح، وكل الروح من إيه؟ الروح بتاعتنا. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك بيسمي القرآن نفسه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله، بقى القرآن روح، والملك اللي جايبه إيه؟ روح. مش كده؟ علشان يعمل إيه؟ يديكوا روح؟ آه يدينا روح. روح إيه؟ طب معنى فينا الروح؟ أم قال لك هذا روح ثاني. الروح اللي فيك دي دلوقتي دي روح بها حياة مادتك التي قد تفارقها وتموت وتنتهي، انما الروح اللي جايه جديده دي روح مش هتنتهي، هتديك حياه تانيه خالده، اللي هو ايه؟ منهج الله. يبقى منهج الله روح، والذي نزل به روح. طب عشان يعمل ايه؟ ام قال لك الروح دي روح ثانيه، يعني في روحين اثنين، روح تحيا بها الماده، ودي المؤمن والكافر فيها سواء، عشان تبقى فيها حس وفيها حركه. لكن تفرقوا ولا ما تفرقوش؟ تفرقوا. لكن لما اخد الروح اللي جاي من عند ربنا المنهج، ابقى ان انتهت مني الحياه دي، حتى هستأنف ايه؟ حياه ثانيه ايه؟ خالية. واقرا ان شئت قول الحق سبحانه، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله يا مولانا. احنا احياء اهو، ده احنا احياء، ده هو بيخاطبني، واحنا احياء. قال لك لا، هي دي الحياه بتاع الروح الاولانيه، مش الحياه بتاع الروح الثانيه. فاذا دعاكم لما يحييكم، انتم بهذا الشكل مش احياء، حياتكم هتنتهي، ولذلك ما يصحش ان احطوكم انكم احياء، انما الاحياء اللي ما تموتش. ودي ما تجيش الا بمنهج القران. ولذلك يقول في ايه ثانيه بعد استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يقول ايه؟ افهموا جيدا، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياه، انما حياه يمكن واحد يقعد لحظه بطن امه ويموت، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنه، واحد يقعد مش عارف، دي حياه ايه دي اللي على طول كده؟ انما الحياه يبقى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اي حياه لا ايه؟ فيها خلود. وان الدار الاخره لهي الايه؟ لهي الحياه، مش حياه، ده حيوان، يعني مبالغه في الايه؟ مبالغه في الحياه. نزل به الروح، وروح الامين، روح الايه؟ امين. واذا كان لفظ العالمين يشمل كل ما سوى الله، فان رسول الله ليس رحمه للبشر فقط، لان البشر عالم، وغيره من الاشياء عالم وعالم وعالم وعالم، والملائكه عالم. فاذا كان الله قد قال ان رسول الله رحمه للعالمين، جعل الرسول عليه الصلاه والسلام يسال جبريل عليه السلام: انا لك من هذه الرحمه شيء يا اخي جبريل؟ قال: نعم، كنت اخشى سوء العاقبه كابليس، ولما انزل الله عليك قوله ذي قوه عند ذي العرش مكين امنت العاقبه، فتلك الرحمه التي نالت منه. نزل به الروح الامين، امين الذي هو من عند الله وعند الله مصور. وبعدين نزل به روح امين وعلى رسول امين، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الايه؟ الوتين. الله، يبقى ايه؟ نزل تنزيل من الله، ونزل به روح امين، ونزل على ايه؟ على رسول. وما هو على الغيب بضمير، وما هو بقول شيطان رجيم. الله، نزل به الروح الامين. شوف بقى كلمة نزل به، كلمة نزل تفيد العلوم، جاي من عالي، مش من وضع بشر يخطئ ويصيب ويجهل المصلحة. ولذلك اللي ما قانون يوضعه البشر كل يوم يعدل فيه لان فاتوا اشياء. انما ده جاي من ايه؟ جاي من فوق من عالي نزل. وكل شيء نازل من اعلى يبقى يجب ان الادنى استقبله استقبال واثق. ولذلك حتى الحديد النعم كلها من الله، انما ما قال على بس في ماده الحديد، ما قالش على الالماس ولا على ايه المعادن النفيسه ولا الماس ولا على اي حاجه. قال ايه؟ بس وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، لانه اداه من اداه نصر الايه؟ نصر الدعوه. يبقى كلمه نزل يبقى اعرف انه من عالي، من عالي يبقى ما تتكبرش عليه. ليه؟ لانه مش مساوي لك. انت تتكبر على جاي واحنا مساوي لك، انما جاي من اعلى. ولذلك حتى في الحديث يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دمه. ما دام الشرع اللي قطعه مش واحد زي وزي ولا لا، ده ربنا. ولذلك قلنا زمان لو فطنت الى قول الحق سبحانه وتعالى فانما يريد ان يشرع حكما. يقول ايه؟ قل تعالوا اتل ما حرم. تعالوا يعني ايه بقى؟ اتركوا حضيض تشريع الارض الى رفعه تشريع السماء. اتعلم، ما تهبطوش الى مستوى الارض هتتعبوا. اللي هيشرع لكم ناس زيك ان كانوا حتى حسن النيه يبقى ما عندهمش علم بالامور، وهتقولوا تغيروا وتعدلوا وتدربوا وتتعبوا. انما خدها من مين؟ من الاعلى. نزل به الروح الامين. طب ده لما نزل سمعه رسول الله، هو نزل على وزنه ولا على ايه؟ على قلبه. نزل به الروح الامين على قلبك. اكن الاذن وسيلة عبور للقلب على طول. ليه؟ قال لك لان القلب ده هو محل دينامو الحركة، مش هو اللي بيدق الدم، والدم ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيدي للطاقات او الاجهزة في النفس البشرية ايه؟ القدرة على الحركة. يبقى هو اللي بيمد كل الايه؟ طب احنا لما يكون واحد مريض مرض ولا بتاع ولا اي حاجة مرار نديله دواء من بقه، يقول لك بس امتصاصه بطيء، بنديله حقنة في العضل يعني قريبة شوية من التمثيل، تتمثل بسرعة شوية. ولما تكون حاجة صعبة أوي نعمل فيها ايه؟ ناخدها بالعلم. ليه؟ عشان ادخل مباشرة على وسيلة الايه؟ وسيلة الحياة في النفس الانسانية للدم. الله، اذا الدم ده بتاع القلب ده هو اللي بيعمل ايه؟ هو الوقود اللي بيوصل الحرس بالله. قال لك اهو السمع بس سمع مرور، انما نزل على فين؟ على القلب. كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، مش نزله على ودنك الا على قلبك على طول كده. ازاي بقى؟ ام انا لانه مدام مصطفى لك رسول ربنا صانعه على عينه، يبقى ما عندوش العقبات البشريه اللي تعوق حاجه. ساعه ما ينزل يروح على فين؟ على طول على القلب مباشره، على القلب. والقلب قال لك وابقى محل، لان انا بقول لك مثلا العقائد، العقائد مستقرها ايه؟ القلب. طيب ليه؟ قال لك لان في وسائل ادراك كتير، العين ترى والاذن تسمع والانف تشم والاصابع تلمس، كل دي وسائل ادراك. وسائل الادراك دي تدرك المسائل وبعدين تعرض على العقل. العقل يقعد يعمل بدائل واختيارات وشوف بيقول شوف بيقول. فاذا انتهى العقل الى قضيه اصبحت واقعه يقين، ايه يحصل؟ تقول دي تروح للقلب علشان الدينامو يشغل الاوارع على مقتضى ما ايه؟ ما فيها من حق. ولذلك يقول لك عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء عقد عليه القلب فلم يعد يطفو الى العقل ليبحث من جديد. انتهينا منها خلاص. عقيده. يقول لك عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء عقد عليه القلب فلم يعد يطفو الى العقل ليبحث من جديد. انتهينا منها خلاص. عقيده. ولذلك نزله على قلبك. قال لك ايه؟ القلب ده هو المحل. يقول لك ايه؟ لن ينال الله ايه؟ لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى. طب والتقوى دي ايه؟ فإنها من تقوى ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها تبقى من تقوى القلوب. طب لما يجي واحد يشهد زور بشهد من لسانه لا، يقول لك ايه؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم ايه؟ قلبه اللي آثم. الله، يبقى إذا القلب ده محل ايه؟ محل العمل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير يقول ايه؟ إن سمعت رسول الله يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي الإيه؟ هي القلب. ده الدينامو اللي بيشغل الإيه؟ اللي بيشغل الإسلام. يبقى كأنه نزل على إيه؟ على قلبك. الجماعة اللي ما بقوش يسمعوا القرآن قلوبهم ما عندهاش استعداد تسمعه. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام مصنوع على عين الله وقلب صافي، فينزل القرآن على مين؟ على قلبه على صوته مع الأول. ولذلك يحدثنا التاريخ أن رسول الله ينزل عليه الوحي بأشياء يمكن بربعين وثلاثة مرة واحدة، وبعدين يسرع عنه فيقرأها ويقول لأصحابها: اكتبوها، اكتبوا الآية في الحتة الفلانية، يغير وضع الكتابة هنا في السورة ثم اقرأها في الصلاة فتكون هي هي. ليه؟ لأنها مش نازلة على المجد، نازلة على الإيه؟ على القلب. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك اوعى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على ما ينزله الله عليه ساعة ما يجي جبريل يقول له مثلا اقرأ بسم ربك الذي بسم، يقول الكلمة يكررها، كل ما يقول كلمة يكررها خايف لإيه؟ فابونا قال لا، سنقرئك فلا تنسى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيا. ما يقولش ما تقولش إن أنا مش هفتكر، وقل رب زدني علم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اوعى تخاف. وزيرك العجيبة، طب هات لواحد يتكلم خمس دقايق كلام مش مكتوب كده وشوفوه، وبعدين قول له عيده، ما يقدرش يعيده. انما النبي ينزل عليه يمكن الصوره الكامله فيقول هو، وبعدين يقراها هي ايه ازاي بقى بتيجي. يبقى لازم سنقرئك. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. المنذر لازم ينذر بشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يحدث. انا انذرك بكذا، ما تنذروش بقى ساعة الحكاية ما تحصل بقى، لازم تنذروا قبلها ايه ايه عشان يقدر يحفر، وتبشروا قبلها. وكنت عايز تبشر بشيء تبشره ويبقى عنده فرصة انه يعمل، تبشره بالنجاح اذا ذاكر. ما تجيلوش بقى ليلة امتحانك وتبشره بال، لا، انت تبشره باشياء سرة عشان ياخد ايه وسائلها، تنذره باشياء ضرة عشان ياخد ايه وسائل تفاديها. نعم. ولذلك هناك لتنذر قوما هيه ما انذر ايه اباؤه. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. الله، ما هو الرسل اللي سبقوه دول كانوا بينذروا قوم ولا لا؟ انضم للموكب انت واخر. بلسان عربي مبين. طب اذا كان نزل في القلب الناس هيسمعوه ازاي؟ يكتبوه يحفظوه؟ تجي اللسان يروح مطلعه من القلب ويقوله. يبقى منطق الرسول بعد نزوله على القلب، وبعدين يجي منطق الرسول عشان الناس يحفظوا عنه ويسمعوه ويقروا، يبقى اخر اللسان، لان وسيله الحفظ والايه والصيانه والايه والقراءه. بلسان عربي وعربي مبين، واضح ظاهر محيط بكل اقضيه الحياه. يجي واحد يقول لك يا اخي بلسان العربي ده انتوا بتفسروا، تقول كلمه قسطاس روميه، كلمه امين حبشيه، كلمه سجنجل مش عارف ايه، سجيل مش عارف ايه، في لغات كتيره ثانيه، يبقى مش بلسان عربي. يقول لك لان انت فاهم لسان عربي يعني ايه؟ يعني نطق به العرب. ولما يمتح به العرب ويدور على ألسنتهم أصبح من لغتهم بقى عرب خلاص. مش جايب لفظ جديد على العرب لا، ده قبل ما ينزل القرآن كان هذا اللفظ دائرا على ألسنتهم. يبقى لما يجيبوا الدائر على ألسنتهم خلاص يبقى انتهت الرلاءات. بلسان عربي مبين. وعربي ليه؟ قال لك لأنهم أمة استقبال الدعوة ولازم يفهموا عنه. طب وبعدين انت بتقول مخاطب ضيف كل الغير، يقول لك بقى اللي هيسمعه يروح ايه يبلغوا باللغه اللي هو ايه اللي هم يسمعوها. يبقى دي مهمتنا احنا بقى. ولو ان العقول التي عارضت رسول الله وانكرت عليه رسالته وانكرت عليه معجزته تفطنوا الى الرسالات اللي قبله واللي قبله مباشرة زي اليهودية والنصرانية التوراة والإنجيل لكان يجب أنهم يصدقوا ليه. ليه؟ وإنه أهي بقى الهاء هنا هنرجعها لمين؟ أنا أرجعها للقرآن ولا لسيدنا رسول الله؟ قال لك الاثنين. وإن الزبور يعني الإيه؟ جمع زبور كتب يعني مكتوب الكتب. ولذلك يقول ايه قد افلح من ايه من زكاه وقد خلق من زكاه وقد خلق. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم. يبقى ايه اللي في الصحف الاولين؟ اما المبادئ التوحيد ادي واحد، العدل الاله ادي الثاني، الاخلاق، قصص الانبياء السابقين دي ما فيش رساله تمتد فيها عن الثاني. فالامور دي كلها سواء في مين؟ الخلق لم يتغير عند اي رسول، العقائد لم تتغير عند اي رسول، عدالة الله في خلق وفي الحق لم تتغير عند كل رسول، تاريخ الانبياء السابقين لم تتغير عند اي رسول. انما اللي بيتغير ايه؟ الاحكام المناسبة للعصر والاوان. يبقى كله في الاحكام، انما عقائد، انما عدل، انما بعث، نشور، مثلا قصص اولين، اخلاق، دي كلها ايه. ولذلك لما تقرا شرع لكم من الدين ما وصى بينا انتم امال جاي ليه القران ما دام فما كان يقول بس قال لك لا في احكام هتتغير. الاحكام هتتغير بتناسب مين؟ بتناسب الايه؟ العصور اللي هي نازل لها القران، وتناسب عموميه الرساله في كل ايه؟ في كل البيئات وفي كل الايه؟ وفي كل الازمان. ولذلك هناك الله صلى على سيدنا رسول الله مثلا واحد زي عبد الله بن ايه؟ عبد الله بن سلام، وواحد اسمه ابن يمين، دول كلهم قالوا ان احنا شفنا الصفة محمد في الانجيل عندنا وفي التوراة زي ما موجود، يعرفونه كما يعرفون ابن سلام. قال لا ده ربنا يعرف سهل وهنا شوية، ده انا اعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشاد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولما يجي سيدنا عيسى يقف خطيب كده ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يبقى موجود ولا مش موجود؟ يبقى إن قلنا أن الضمير يعود على رسول الله فلها معنى، أن يدل على الكتاب فلها معنى، أو هما معنى فلها معنى. وإنه لفي زبر الأولين، وزبر جمع زبور ومعناها المكتوب المسطور. وقلنا إنه إما أن يقول الضمير قد عاد إلى رسول الله لأن صفة رسول الله موجودة عنده، وإما أن يعود إلى القرآن في عموم أحكامه والتي أشياء تتصل بالثبات والاستقرار، الشيء الثابت والمستقر، التوحيد والعدل والإيمان بالبعث، الإيمان بالنشور، الأخلاق، السير الأنبياء السابقين موجودة عندهم في زبر الأولين. فكان من الواجب، وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي، لم يجلس إلى معلم لأن تاريخه معروف، ولم يقرأ لأن ما فيش ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب. يبقى كان يعلم، يجب ان يعلم ما دام الكلام اللي بيقوله ده هو امي، لازم يعرف انه حد بلغه منه. ولذلك يعني القران يؤكد على هذه، يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. يقول لك لا، أرى وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آيات وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كل ما شوف ما كنت دليل على أنه لا علم له بها إلا بواسطة اثنين إلا من القرآن. فكان يجب أن يعلموا أن جيس منزل من مين؟ من الله. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل برضو أن يعلمه يعلم إيه إن القرآن ده من عند مين؟ من عند الله. لأن علماء بني إسرائيل كانوا يستفسحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا ألم يقولوا للأوس والخزرج وهم في المدينة وإياه أظل زمان نبي يأتي وسنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قتل عاد وعراق. طب لما جه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بليه أم قال لك لأنهم تنبهوا إلى أن سيسلبهم القيادة. كانوا في المدينة أهل علم وأهل كتاب وأهل مصر وأهل حروب وأهل أخر ولذلك كان من اللي هيعملوه مالك ابن أبي يوم الهجرة النبي مراح كان في الليلة دي هيلبسوه التاج عشان يبقى مالك على المدينة. فلما جيت بقى قال لك هتروح منا الايه فحسدوه. يبقى السلطة الزمنية هي اللي عاقت انهم ايه اولم يكن لهم آية يعني ما كانش لهم آية وعلامة على صدق الرسول ان علماء بني اسرائيل يعرفون هذا يعرفون رسول الله بوصفه ونحوه ويعرفون الايه القرآن لانه اخبر باشياء هي موجودة عليه موجودة عندهم. وقلنا كان فيه خمسة معروفين في المدينة اللي هو من عبد الله ابن ايه ابن سلام وواحد اسمه ثعلبة وواحد اسمه أسد وواحد اسمه ايه أسيد يعرفوا الحاجات دي كلها. اولم يكن لهم آية تقنعهم بصدق الرسول ان يعلمه علماء بني اسرائيل لان بيقول حاجات محدش يعرفها الا هم وما دام محدش يعرفها الا هم محمد لا يقرا ولا يكتب ولا يجلس لا معلم كان يعرف ان هو جاي من عند مين من عند الله. ولو نزلناه على بعض الاعجمين احنا نزلناه بلسان عربي على امه عربيه. طب لو نزلناه على الاعاجم يفهموه ما يفهموش. طب ايه يعني كيف ولو نزلناه على بعض؟ قال لك ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لأن المستقبل مقفول لأنك أنت عايز تستقبل أي قضية خارجة أخرج من قلبك أي قضية معارضة واسمح للقضية اللي توافق الحق دخلها قلبك انما يبقى قلبك مشغول بقضيه ايه وبعد ذلك تكتب قضيه كده تشكو لا لازم تطلعها كده الاول ولذلك ما تشكوش عليها بحكم مسبق انما سيبهم الاثنين بره ثم ادرس بعقلك المسائل اللي يستاذن كده على قلبك بتكون صدق. وانما انتوا بتعملوا ايه انتوا بتناقشوا قضيه وفي قلبكم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوزه هو قلب واحد عايز تشوف قضية طلعها من ايه القرآن واحد قائله واحد ومبلغه واحد واللسان عربي واللي بيخاطب به ايه عربي. واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد شوفوا كده احنا واخدين بالهم ليه قال لك عايزين يتسللوا يخرجوا شوف حد يا شايفنا عايزين يتسللوا لوادر زي ما بيقول هل يراكم من احد ثم انصرف وانصرف الله ايه قلوبهم. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايه ثانيه فمنهم من يقول ايكم زادته هذه الايمان الايه دي جابت له ايمان وهناك تابع ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال انيفا طب هو قال ايه ايه يعني الجديد اللي جابه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ربنا يكرمك. ولو نزلناه على بعض الأعجمين في كلمة أعجم وفي عجم. الأعجم هو الذي لا يحسن الكلام العربية، والعجمي ضد الايه الأعرب، والأعجمي هو الذي لا يبين. ولو كان بيتكلم عربي يقول انت أعجمي ايه تكلم ايه والمتاخر مش عايزه ايه. ولو نزلناه اللي هو لسان عربي على بعض الأعجمين ايه شو احنا بعض الأعجمين طب يقول الأعجمين قال لك لا سيالة احتمال، لأنه ممكن في عجم يتعلم العربية يبقى يتكلم على الاستماع يبقى يتكلم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنهم ما فيهوش منه حاجة. أهنتم رفرين كده أنتم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. زي الأعجم مش هيفهم منه حاجة، المجرم مش هيعمل منه إيه مش هيفهم منه حاجة. ليه؟ لأنه مختوم على إيه على قلبه. وإحنا قلنا زمان الله سبحانه وتعالى ساعات يرى من الكافر العناد والإصرار ومصر أو على الكفر، زي ما قلنا زمان انت حبيت الكفر ومبسوط بيه طب احنا سنختم على قلبك ونخدمك خدمة من عندنا نختم على قلبك عشان اللي انت بتحبه من الكفر ما يطلعش واللي انت كارهه من الإيمان ما يدخلش. يبقى انا بعينك ولا بعينك؟ انا بعينك. نعم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما فيهمش حاجة. كذلك سلكناه أي أدخلناه في قلوب الإيه المزي ما يكونوا أعاجم تمام لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وما دام يؤمنوا به لما يروا العذاب الأليم الإيمان يقبل؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم إيه بغتة وهم لا يشعرون. لأن القرآن لما نزل والنبي اضطهد وأهل اضطهدوا واللي أسلموا أولا اضطهدوا ما بقوش يباتوا مطمئنين، حتى لما راحوا ما كانوش يباتوا إلا في السلاح مخافة البطش، وما فيش واحد عايز يقعد في مكة لأنه ما حدش يحميه. الله إيه المسألة دي؟ يوم سيدنا عمر لما نزل في عيسى يلزموا الجمع ويولون الدبر شاف الحالة اللي عليها المسلمين وخايفين ومش عارف من نفسهم، فقال أي جمع هذا؟ نفس عمر قال كده. فلما شهد بره أن تنفذوا الجمع ويولون الدبر صحيح. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون؟ يعني ما تخففوهاش عم تستنوا شويه علينا استنوا ليه بقى ما انتوا كنتوا تستعجلوا تقول افبعذابنا يستعجلون؟ فيقولوا هل نحن منذرون افبعذابنا يستعجلون؟ طب انتوا تستعجلوا بعد ولما تشوفوا هتقولوا ايه؟ لا ايه خلينا شويه. افرايت ان متعناهم سنين؟ طيب يا سيدي هنخليكوا شويه، لما نخليكوا شويه ده هيرفع عنكم العذاب ده انتوا هتزدادوا ايه؟ رجسا الى ايه؟ الى رجسا. افبعذابنا يستعجلون اي اخبرني افرايت يعني اخبرني ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يوعدون، يعني طول المده انما الغايه ايه؟ الغايه واحده. وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون، يعني ما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون، يبقى قبل سنة نقول لهم كذا كذا كذا كذا كذا وما كنا معذبين حتى نبعث ايه حتى نبعث رسولا ذكرى وما كنا ظالمين. كل اللي بنقوله لهم عايزين نذكرهم وما كنا ظالمين، انما انتوا اللي عملتوا ايه ان ربنا ما ظلمش ولكن الناس انفسهم ايه يظلمون. قعدوا يقولوا بقى ده الشياطين يا اللي بتنزل القرآن على مين؟ على محمد. طيب نزلوا على محمد مين؟ كان عندهم قضية، هذه القضية ان كل شاعر يقول شعر كويس يقول ده له شيطان يمليه، لكل شاعر ايه شيطان، ويسموه في وادي اسمه وادي عبقر. وادي عبقر ده وادي يسموه وادي الجن، يقول لك فلان عبقري اي موصول بجن مكان اسمه عبقر، وده هو اللي بيلهمه. طبعا انتوا بتقولوا الشياطين نزلتهم. طيب محمد في كتابه عدو للشياطين وبيلعنهم في كل وقت ولا لا؟ ويحذرنا منهم بقى لما يكون هو بيشتم فيهم وعمال يحذرنا منهم وعمال بيتوعدهم الشيطان وعدكم الايه والشيطان مش عارف عدوه مبين. طب الشيطان يجي ويدي من العدو، طب كان يروح لاحبابه اللي هم انتم بقى يديكم انتم، كان يديله الكلام ده كان يديكم انتم الاول ولا لا؟ يديكم اولا. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لها وما يستطيعون. ليه؟ لان الله جعل القران معجزه ومنهجا، والمعجزه لا يتسلط عليها بشر ليكسبها ابدا. ولذلك قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الله. طب والكتب الثانيه؟ قال لك لا انا ما حفظتهاش، انا طلبت من المؤمنين بها ان يحافظوا عليها. وفيه فرق بين الحفظ مني وبين طلب الحفظ منهم. طلب الحفظ منهم تكليف، والتكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصي. فعصي فجربنا، لأن قلنا له بيحافظوا على الكتاب ما حافظوش عليه، فقلنا لا إحنا من إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. ولذلك تجد العجائب والمفارقات كل ما الزمن تتقدم الحضارة، وأعداء الإسلام يمطروننا بواب من الانحرافات، ينشد ناس منا يروحوا لهم ويقعدوا يقلدوهم في كل حال. إذا التفصي عن الأحكام موجود، ومع أن التفصي عن الأحكام موجود التوثيق للقرآن يزداد. ده كلام معقول؟ ده احنا بنشوف ناس بتتفصل الاحكام القرآن وتخرج منه والقرآن يزداد حفظ. اللي كتب المصحف في صفحة واحدة ده مسلم؟ ده ما عملش كده في الانجيل. يبقى ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا ايه؟ ويسخر اللي مش مؤمن بالكتاب قال يعمله في صفحة واحدة. ده التجارب اللي عملها عشان يعمل القرآن في صفحة واحدة دي خدت منه سنين. يبقى معناها ايه دي؟ وبعدين يخلوهم يخترعوا لنا آلة قال تسجل القرآن ويذيعه كل وقت ويعمل القرآن منهم ويعملوا أحجام مختلفة. إذا العناية بالقرآن ايه؟ العناية بالقرآن كنص مش مستقيم مع التفصي عن أهله كمنهج. يبقى ده دليل على ايه؟ لان ربنا حفظ النص عشان يكون حجة عليكم ويخلي غير المؤمن ايه هو يوثق ويعمل ومش عارف ايه. كانوا عندهم خزانة في المانيا قبل الحرب العالمية في درج لكل آية من القرآن، كل آية من القرآن لها درج كده، وفي هذه وهذا الدرج كل ما كتب عن الآية من عهد تفسير ابن عباس الى الان موجود. مين يعملها؟ يعني بقى دين مش مؤمنين بيه يبقى دليل على انهم مسخرين بقى قوة قوة خطية من الله. وما دام انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الشياطين يقدروا بقى يتنزلوا بيه. طب الشيطان هينزل ايات تتم فيه تشتم فيه تبعد الناس عنه انتوا برضه بتشتم. اذا لازم نفهم ان ما دام القران كنص محافظ عليه هذا الحفظ. انا قلت زمان قال حتى اللي بتبين صدرها ماشيه بدايره صدرها المعلقه حليه فيها مصحف. طب بدل ما تعلق المصحف ما تخلي دي ما تكتب البتاع ده. يبقى اذا العنايه بالنص موجوده ولا لا؟ دي من نحن؟ لا. انا نحن انزلنا الذكر وانا له الايه؟ انا له الحفظ. يبقى الشياطين فتنزل به الشياطين لا تتنزلوا الا على كل كفار اسير، فكنتم انتم اولى بان ينزل الشيطان عليكم وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا إيه؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفعها. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفعها. وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله وأتباعه ومن المؤمنين جميعا. فلا تدعوا مع الله إلها آخر. هو الرسول مظنة أنه يدعو مع الله إلها آخر؟ لا، ده الكلام ابتداء توجيه، مش هو اتخذ إله بيقوله لا، بيقول له خلي عندك مبدأ أنك إيه. وإذا كان العظيم المرسل يتوعده الله حين أراد أن يتخذ إلها آخر يبقى اللدون يعمل إيه؟ الرسول نفسه. وعشان الرسول لما يقعد يهدد يقول لهم أنا نفسي، أنا نفسي ربنا إلا مين اللي يوجهني؟ ربي. إحنا مش وجهني الأول ثم أنا اتخذت وبعدين مهالي. ده كلام ابتدائي، ابتداء تكليف. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ساعة ما يسمعوا هم اللي ربنا بيقول للرسول كده يبقوا هم يعملوا ايه؟ ساعة ما يجي مثلا رئيس الدولة ويجيب الوزراء يقول له اوعوا تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا واللي يعمل اجعله مكان الامة، بالله التانيين اللي بعده يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يقول ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين. يبقى الالهه بقى منه وبعدين العشيره الاقربين عشان يطمن الناس التانيين ان هو بيامر امر ليس بنجوه عنه، ملزم نفسه بيه اولا. وما دام ملزم نفسه بيه اولا يبقى ان اراد ان يلزم به الغير حد يرده. ده الكلام ده تردني لما كنت بامرك امر مش ملتزم بيه انت. ولذلك سيدنا عمر وهو بيخطب قال ايه؟ اسمعوا واطيعوا. قام عربي وقال لا سمع ولا طاعه. ايه الجرأة دي على عمر وهو على المنبر؟ أجزمك ليه؟ قال ثيابك أطول من ثيابنا، ثوب بتاعك أطول من ثوبنا. دي تدينا فكرة إنهم ما كانوش بيقيسوا كل واحد ويديله قماش على قده، إن هو خمسة متر لكل مسلم ياخد خمسة متر، قصرهم طولهم هم خمسة. مش مثلا ده طويل ويديله طويل. يسع كثير ما وسع المسلمين خمسة. عمر طويل. فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله قم يا عبد الله عشان الناس تشوفك يعني. قال أبي رجل طوال. مش طويل ده طوال يعني أكبر من طويل شوي. وثوبه شوف بقى الدقة، وثوبه في المسلمين لم يكفي. كأنه هو ثوب في المسلمين خمسة متر يعني خمسة متر يطلعوا تأشيطة يطلعوا فانيلا لن يدعوا السفر. أبي رجل طوال وثوبه في المسلمين يعني ما خدوا بكفاه فأعطيته ثوبي أنا فوصله بثوبه وها أنا ذا بمرقعتي بينكم. قالوا الآن نسمع ونطيع. يبقى ما دام الأمر يجي للكل العايز محدش يقدر يتكلم. هات لي رئيس كلمة أي مصلحة ولا أي دائرة ومن قبل ما تيجي ثمانية يكون قاعد في مكتبه. التحقيق سبعة ونص. إنما هو لما يجي الساعة عشرة ناخد إحنا كمان نص. يعمل عملة تو على طول. وإن كنش واحد مرقوش يعمل عملة إلا إذا شاف رئيسه. إنما لما الرئيس يكون ملتزم محدش يقدر يعمل. هي فيه. فكذلك قال له أنت هو لا تدعو مع الله إلا أنا. وأنذر عشيرتك الأقربين. لأن الفساد بيجي من مين؟ من الدوائر القربة اللي حوالينه. يمكن الرئيس ما يبقاش غير بحاجة والدوائر اللي عليه هي اللي عمالة تفصل وتستغل اسمه ده هو ده الرئيس ده قريب الرئيس ده نسيب الرئيس ده مش عارف ايه كله بقى. وزي سيدنا عمر برضه كان ساعتها يريد ان يقرر قرارا على الأمة ويعرف ان القرار هيبقى قاسي يجمع اهله. لقد شاء الله ان اقرر كذا وكذا وكذا فمن خالفني الى شيء فيه جعلته نكالا للمسلمين انصرفوا. يعرف الكلام ثاني بل قلت لكم يبقى ما حكم نفسه وحكم مين اهله اقام الدوائر اللي هي بتفسد ما دام الاثنين دول خلاص كذلك هو الايه يشوف كلمه وانزل. طب ما تقول وبشر عشيرتك الاقربين يا رب. لا اوعى تاخدك اللين والعطف انهم قرايبك. ولذلك يقول يا عباس يا عم النبي يا عم رسول الله يا فاطمه بنت لا اغني عنكم من الله شيئا. ما يجيش الناس باعمالهم وتاتيني بانسابهم. استلم وانذر عشيرتك الاقربين كلمه وانذر عشيرتك الاقربين شوف المقابل لها واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ايه بقى شوف وانذر عشيرتك يعني يكون قاسي عليه دول انما الباقي ايه اخفض جناحك. احنا نعرف ان الجناح في الطائر له جناحين الجناحين دول هم اللي بيساعدوه على انه يطير. لما يريد ان يطير يقوم يعمل ايه يفرد ايه. ولذلك واحد لما يقول لك انه يعني تجبر ولا ده فين فرد الجناح قوي يعني مشكله. ولا تامر واحد بحاجه يقوم يجنح يقول لك وانت بتجنح ليه كده ليه عايزين خفض الجناح خفض. والخفض في الجناح ياتي بالحنان والعطف لان الطير لما يجي الابن بتاعه الفرخ يقوم هو يعمل عليه بايه بجناح يخفض جناحك للمؤمنين مش خفض ذله لا خفض حنان. ولذلك هي ربنا بيقول ايه واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين او واخفض جناحك للايه للمؤمنين زي ما قال الاب واخفض لهما جناح الذل مش انزل لهم لا ده رحمه واخفض لهما جناح الذل ايه من الرحمه مش من الامر العين يبقى عز ليه يبقى من الرحمه انك انت تخفض ايه وقضي لهم مني الجناح يعني انني بقى ايه بقى اعملهم بلين الجانب والحنان وبالايه وبالعطف. الطير لما يعود يطير بقى هو عامل ايه يفرد ايه يعني زي ما قلنا فلان فارد جناحه قوي يعني العهد موثيق قوي وماشي كده كويس. علشان بقى تعرف حكاية الطير دي والاعجاز في القران ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. شوف سما قد ايه كده وبلا عمل سواء كان في عمل احنا مش شايفينها ولا مفيش عمل صحيح. يقول لك انا هعمل لك مثل بسيط تدركه ازاي. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. صافات يعني ايه الجناح هو بيعمله كده زي اللي بيعوم بيعمل ليه كده عشان يتقوى ويطير. واللي بيعمل السباح ما بيعمل كده ايه ده بيعمل ايده كده اهو عشان على الميه ويشيل ثقله ويتنطر. كذلك الطائر بيعمل كده في الجو عشان كده. طب يا اخويا بقى لما يفرد جناحاته ويقف كده اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ساعه ما يكونوا صافات ما يمسكهن الا الرحمن.